الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل تعد الغوايش من الزينة للمرأة المحادة حيث أنه يصعب خلعها إلا بالقص؟ وجزاك الله خير. الحمد لله. إن الحلي الذي تلبسه المرأة في الأعم الأغلب تقسمه إلى قسمين: إلى حلي العادة الذي تلبسه في مهنتها وأعمالها وعند أهل بيتها ويكون ملازما لها لا تخلعه مطلقا، فهذا يسميه العلماء حلي العادة. وهناك حلي آخر تدخره المرأة للمناسبات والأعراس والاحتفالات وغيرها. فالمرأة المحادة إذا أبقت عليها شيئا من الحلي المعتبر عندها وفي العرف والعادة الجارية أنه من حلي العادة فلا بأس بذلك عند جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى.